ينحب عادي وفي أحد يشتاق عادي في أحد ما هو بادي في أحد ينحب عادي في أحد يشتاق عادي في أحد ما هو بادي ما لا داعي نقول منه خلاه بقلبي وروحي لا يشوف إلا جروحي اللي شافت في أمل ترجمة.